والزمن زمن شتاء بارد، قالوا يا جماعة خلوا في دفة لأن الآن في برد عظيم. أصفهم مش يقولون أبدا اجعد اقضي بيننا، وإذا قضيت بيننا نسوف البرد لأن تبتحسن فتنسى البرد. لازم يقول لا أذهب وأتدفى ولا ألبس جاكي سياف وأجي أقضي بينكم. حر مزعج يمكن هذا؟ شوف الحر قال مزعج والبرد مؤلم لأن البرد قارس يقرس البدن ولهذا يتشمل الإنسان أحيانا، والبرد الحر مزعج البدن يمتد ولكنه مزعج الإنسان. فيه حر شديد جدا ولا فيه مكيف ولا مروحة، والمهفة متكسرة المروحة اليدوية هذه ما عنده شيء تعبان، قال لازم تقضي. وش يقول لهم؟ يقول انتظروا إلى آخر النهار، انتظروا أروح أتروش وأتنشط وأجي. نعم لأن الحر المزعج لا يجوز معه إيش القضاء. كل هذه الأحوال التي ذكر المؤلف مقيسة على قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان. إذن كل حال تعتري القاضي تكون حائلا بينه وبين تصور القضية أو انطباق الأحكام الشرعية عليها فإنه يحرم عليه القضاء فيها حتى يزول هذا السبب، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم يغلب على أحد الخصمين سواء في لحظه أو لا، ذلك كان يكون أحد الخصمين غيظ أو شديد أو رجل مباشر. أبدا لا يجوز إلا إذا خالف في مجلس الحكم، إذا خالف في مجلس الحكم نعم. نعم يعني بمعنى لو تطاول على القاضي أو على خصم في مجلس الحكم فله أن يوبخه، يعني إذا فعل ما يقضي التوبيخ في مجلس الحكم فله أن يوبخه لأن ظهور العدل هنا واضح. أما على حسب حال كان يعلمها من قبل يقول الحمد لله جابها الله في هذا المجلس أبهينه هذا حرام. طيب. نعم. أقول في القضاء في وقت الحاضر كيف يمر من الدوام؟ إذا صار مثلا في أحد هذه الأوصاف يوجد في أحد هذه الأوصاف فهل يؤخذ من الحضور؟ لا لا ما كيف يؤخذ من الحضور؟ لا تفتح الباب للقضاء فيها. نعم هم ألموا بأنفسهم. نعم خليل إذا حكم الشيخ وهو على أحد هذه يبيه الأحوال. خليل يمكن أن بين يديك الآن. نعم أي خطأ مو صحيح صحيح كلام المعلم العموم. نعم واحد شديد معروف يعني شر هو الأطرع في ونزيه ونزيه نعم هل تقول عمل واحد أبدا في الحكم عمل واحد وتبلغ من الكافر والمسلم، كافر عدو الله وعدو القاضي وعدو الخصم وعدو كل مسلم، كل مسلم في الأرض أو في السماء فالكافر عدوه، ومع ذلك يجب عليها العدل بينهما في مسألة الحكم ما فيه أبد ما فيه اختلاف، لكن إذا أساء في مجلس الحكم فله أن يوبخه وأن يطلب مثلا من الشرطي أن يضربه أو ما أشبه ذلك. إذا قرر مثلا في القضاء إذا أثر مثلا في القضاء في مسألة في القضاء إذا حكم بين الخصمين هل تنظم بدليل؟ أبدا ما يحكم إذا حكم لا يجب أن يحكم من طلبه بالدليل. لو فتح هذا الباب ما بقي حكم إلا ويعترض ثاني يقول ولا الدليل كذا قال كذا وكذا قال

لا القاضي ولا غيره، فهنا يحكم بعلم. مثال ذلك، اشتهر في البلد أن هذا الملك وقف على الفقراء، وقف على الفقراء مشهور عند جميع الناس منذ أزمان طويلة أنه للفقراء، فجاء ذرية واقف وقالوا لنا هذا لأبينا ولا لجد، وكان القاضي يعلم كما يعلم سائر الناس أن هذا ملك وقف، يحكم بعلمه ولا لا؟ يحكم. لماذا؟ لأنه مشتهر والاتهام منتفي، ودخول من لا يثق فيه أيضا إيش؟ منتفي، وعلى هذا فيحكم بعلمه في ثلاثة صور أو في ثلاثة مسائل: حال الشهود وما ثبت في مجلس الحكم وما كان مشهورا بين الناس مستفيضا أمره لا يلحق القاضي فيه تهمة بأي وجه من الوجوه. نعم نعم إيه. ودك أننا نأجل هذه لأن يجي محله، لا محله في كتاب الشهادات تعتبر عداوة مبينة. نعم حول الله قوة، ما نوقف عصر من حق القاضي ما نوقف عصر من حق القاضي رأي ما يوقف رأي ما يوقف رأي ما يوقف أصلا نعم لا يقول من القاضي ولا لا من القاضي ولا أثنين حكموه أثنين حكموه ولا من القاضي إن ولي الأمر خلاص ينفى الحكم وش نسوي لو نطلع أحكام الأحكام من أمر من قضاة والجسم والدولة وش كده نعم ما هي لا لا هذا مثال مثال حتى ما كان مشهور مثل جان هذا ملك فلان مشتهر ولا فيه إشكال إذا تهاين نقول جيب بينه نقول جيب بينه ما هذا مشتهر هذا ملك فلان جيب بينه أنه انتقل لك بينه ما يقبل إلا إذا كان مذكي إذا قال مذكي إنه كان يفعل كذا فتاب منه نعم ها اي لما اقول نعم سمع في غيبنة الحكم في غيبنة الحكم ايه معلوم يقول أحاول القضية على آخر وأشهد يقول أنا شاهد جاء فلان قاضي الأصل من القاضي عدل تقبل شهادة الأصل من القاضي عدل تقبل شهادة نحن قلنا أيضا يلزمنا بالأول كيف؟ إنه يأتي القضاء الخفاق ويقول أنا أعلم هذا أي ربما يساعد إذا يصبح يصل على الشهادة كيف يعني لولا يعني الذي توقعناه هناك لكرة يعني هناك إذا قلنا إيه لكن الشهادة بارك الله فيك الحكم بشهادته سيكون من قبل قاضي آخر، فالقاضي الآخر إذا ظن أن هذا القاضي متهم أو فيه بلاء يعترض بشهادة، ما هو مثل هو الحاكم قال المؤلف وإن قال المدعي ما لي بينة انتبه ما لي بينة ما نافية هنا يعني ليس لي بينة، والبينة

وأنا الآن الدنيا حياة وتموت، أنا مضطر بأن لي عندك 200 ريال وهذا سببه، 200,000 ريال وهذا سببه، ما عنده أحد. لكن فيه واحد يسمع أو اثنين يسمعون، ممكن هذا ولا ما هو ممكن؟ ممكن ممكن، سواء كان يمشون في السوق ولا جالسين في مكان أو في مسجد أو غيره، يمكن يكون له بينه ما علم به وقال ما لي بينه، يمكن يكون له بينه ونسيها. وأحيانا نحن دائما نقول ما حصل كذا وهو حاصل لكن ناسي، ولا لا؟ محمد بن واصل يقول هذه ما ذكرناها وحنا ذاكرينها، ما ادري حاضر ولا لا. طيب على كل حال ان الانسان قد ينسى، قد ينسى وينفي بناء على نسيانه، قد تموت البين، قد يظن ان البينه ماتت، واذا ماتت من ياتي بها؟ فيكون ادعاؤه انه بينه ميته سفه لدى الناس فلا يتكلم. واضح؟ فالصواب بلا شك ما هو ظاهر كلام المؤلف انه اذا اتى ببينه ذات عدل حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. ثم إن العام يعني لو تنازلنا وقلنا هذا الكلام الذي ذكرناه احتمالا هو احتمال النسيان أو الجهل أو الموت، لو تنازلنا فهل العام يفرق بين ما لي بينة وما أعلم أنني بينة؟ أبدا، العام لا يفرق. لو قيل له ألست طلقت امرأتك؟ قال نعم. تطلق ولا ما تطلق؟ إن كان لغويا لا تطلق، كان لغيا لا تطلق، إن كان عاميا تطلق، لأنه يفهم نعم بمعنى بلى. فالعامي في الواقع لا يفرق بين ما لي بينه وبين قوله ما أعلم لي بينه، اللهم إلا إذا كان المدعي أو إذا كان نعم إذا كان المدعي رجلا متمرسا في الدعاوي كالذي يسمونه المحامي، فإن المحامين يدرسون الدعاوي على أنها فن من الفنون. نعم، كالمهندس يدرس الهندسة على أنها فن، هو مهندس دعاوي، فتجد يأتي بحجج أكبر من الجبال ولو كان مبتدعا ولو كان كاذبا، لأنه يقصد بهذا أمرين: المال المجعول له، والثاني شطارة في المحاماة وقدرة على المحاماة. لو يفشل ما عاد بغاه الناس، لو يكتب على دكان لوحة أكبر من باب الدكان على أنه محامي ما قبلوه الناس. فالحاصل أننا نقول القول الثاني في المسألة ما ذهب ما هو ظاهر كلام المؤلف وهو الصواب، أنه إذا قال ما لي بينة ثم أحضر فإنها تقبل. ثم قال المؤلف ما جاء الوقت الآن جاي يحرفون على نفس العلم، إيه؟ لا يقول أبد ما أحرف على نفس العلم ولا شيء. لا ربما يدعي أنهم يعلمون، ربما يقول أخذت وأنتم تشاهدون، ربما يقول أننا أعلم أن موردكم كاتب أمامي بالدستور،